السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أبث لكم من هنا من طيبة طيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتدارس هذا الكتاب المبارك كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك أي عرفت ما تقدم من حكمة الله عز وجل في جعل أعداء للدعوة الصحيحة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال: وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أي طريق الدعوة إلى الله عز وجل له أعداء يثبطون الدعاة إلى الله عز وجل ويرهبونهم ويجادلونهم حتى يصدوهم بزعمهم عن الدعوة إلى الله عز وجل. قال: أهلي فصاحة وعلم وحجج. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. فربما كان داعية البدع الصاد عن دين الله عز وجل فصيح اللسان عظيم البيان بليغا، قد امتلأ قلبه من الشبهات فصار يقذفها هنا وهناك. فانتبه أيها الداعية إلى الله عز وجل، وأعد لهؤلاء جوابا شرعيا تحفظ به نفسك وتحفظ به المسلمين والإسلام. قال: فالواجب عليك أيها يا طالب العلم أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل بها ولا الشياطين، ومن تمسك بكتاب الله عز وجل هدي إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا كتاب الله عز وجل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه آثار السلف، من تمسك بها هدي إلى الصراط المستقيم ونجا من شبهات أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما يصير سلاحا تقاتل بها هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم قدوتهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا إبليس نعوذ بالله منه، أعظم من يصد الناس عن دين الله عز وجل قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا توعد إبليس نعوذ بالله من شره ذرية آدم عليه السلام أمام ربنا عز وجل أن يفعل هذا الفعل حتى يضل عباد الله عز وجل من بني آدم. قال الشيخ رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله، أقبلت على الله عز وجل وتوكلت عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأصغيت إلى حجج الله وبيانه فلا تغف. أولا، النجاة في هذين السببين المباركين: السبب الأول الإقبال على الله عز وجل بالكلية والتوكل عليه سبحانه وتعالى والاستغاثة به وحده واستنصاره وسؤاله العلم والفقه في الدين. الأمر الثاني والسبب الثاني للنجاة من هذه الفتن أن تتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أصغيت إلى حجج الله وبياناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل. ثم ذكر الشيخ أمرا عجيبا جدا يجهله كثير من الناس، قال رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. نعم والله الذي لا إله غيره. وهذا يصدقه قوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا يغلب العامي من الموحدين ألف من علماء أهل البدع؟ لماذا؟ الجواب على هذا أن الناس بالنسبة للعلم والفطرة ثلاثة أنواع. الناس بالنسبة للعلم والفطرة ثلاثة أنواع. النوع الأول فطرة سليمة وعلم صحيح، وهؤلاء أكمل الناس، أصحاب الفطر السليمة التي ما تلوثت بالبدع ولا بالخرافات، وطوروا هذه الفطرة وأناروها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. النوع الثاني من كانت عنده فطرة صحيحة سليمة لم تتلوث بالبدع ولا بالخرافات، لكن لم يطورها بالعلم الشرعي، وإنما بقي على فطرته مع قيامه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم شرعي وعمل شرعي. الثالث فطرة ملوثة قد أفسدها أصحابها بالبدع والخرافات وبالجدل والسفسط والكلام، وكذلك أفسدوها وزادوا إفسادها بأن طلبوا العلم من غير محله وعلى غير أهله، فزادوا الطين بلة، زادوا الطين بلة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك إذا التقى مسلم موحد صاحب فطرة سليمة مع عالم مبتدع ضال، لا شك أن صاحب الفطرة السليمة يغلب صاحب العلم الباطل الضال المبتدع ويغلب صاحب الفطرة السيئة. وقد ذكر بعض العلماء على هذا مثالا على هذا، قالوا جاء مبتدع يدعو الناس إلى الرفض، إلى مذهب الرافضة، ويطعن في الصحابة رضي الله عنهم. فبينما هم كذلك، إذ دخل عالم من علماء أهل السنة ذلك المكان، فخاف الرافضي وجعل كتاب الرفض تحته وجلس عليه، والعامي ينظر إليه. فسأل العامي العالم فقال: يا شيخ، هذا الكتاب الذي يوضع تحت ويجلس عليه هل فيه خير؟ فقال الشيخ: لا والله ما فيه خير. ففهم العامي بفطرته أن هذا الكتاب كتاب سوء، كتاب بدعة، إذ لو كان فيه خير لما وضع تحت أقدامنا وجلسنا عليه، نعوذ بالله من ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فجند الله تعالى، أي القائمون بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم المتمسكون بهما، هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاد حتى أمر الله. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة عدم مناظرة أهل البدع، وعدم مجالستهم، وعدم نقل شبههم، وعدم قراءة كتبهم، حتى لا، وكانوا يقولون: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، نعوذ بالله من ذلك. ولكن إذا اضطر طالب العلم إلى مناظرتهم لا بد أن يتهيأ لهم بالسلاح المناسب، يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. فإذا كان كتاب الله عز وجل تبيانا لكل شيء، فإنه أعظم ما يستفيد من طالب العلم في الرد على أهل البدع وأهل الضلال. قال الشيخ رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، إما تفصيلا وإما إجمالا. لا يأتي صاحب باطن بحجة يريد أن يرد بها الكتاب والسنة، أو يطعن في الدين وفي شعائره وشرائعه، إلا وفي كتاب الله عز وجل ما ينقض هذه الشبهة ويبين بطلانها لكل من تدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وهذا حق، فإن الشبهة كل زمان تزيد على ما مضى، ونجد ردها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما خرجت بدعة ولا خرجت شبهة ولا دعوة ضالة إلا ولله الحمد والمنة في كتاب الله ما يردها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. بدأ الشيخ هنا الآن بذكر بعض شبه أهل البدع التي ذكروها في زمان الشيخ رحمه الله تعالى ثم قال: أنا أستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الظاهرة في رد هذه الشبهة. إذن ليس للشيخ في هذا الكتاب إلا الفقه والاستنباط من الكتاب والسنة، فجميع الحجج والأدلة التي ترد على أهل الباطل موجودة في الكتاب والسنة، وإنما علينا أن نستنبطها كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، أي أهل الباطل الذين يدعون إلى صرف بعض أنواع العبادة لغير الله، الذين يدعون الناس إلى الشرك بالله عز وجل في توحيد الألوهية. قال: مجمل ومفصل. المجمل ما يصلح للرد على كل شبه، والمفصل ما يصلح للرد على شبهة بعينها. فالدليل المجمل إذا عرفه طالب العلم وفهمه وفقهه يستطيع أن يرد به على كل شبهة تتعلق بتوحيد العبادة، كل شبهة تتعلق بتوحيد العبادة فإن هذا الرد المجمل يصلح في الرد عليها. أما المفصل فهذا حفظكم الله على حسب الشبهة، كل شبهة نرد بها رد مفصل على حسب هذه الشبهة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. نعم، لماذا فائدة كبيرة؟ لأنها تصلح في الرد على كل شبه ذكرها، تصلح في الرد على كل شبهة ذكرها دعاة الباطل في توحيد الألوهية. كل شبهة هذا رد يصلح في الرد عليها. قال: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشيخ رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. دون قولي ويتركون المحكمة، وكأن هذه الزيادة من الشيخ رحمه الله تعالى، ولعلي أنظر إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تعالى طرق هذا الحديث لنرى هل هذه زيادة من الشيخ رحمه الله تعالى أو أنها وردت في بعض طرق هذا الحديث. لكن الحديث في البخاري ومسلم دون قوله ويتركون المحكم. قال: فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. هذا رد مجمل على كل من أتى بشبهة تخالف ظاهر الكتاب والسنة وتخالف ما عليه سلف الأمة. نقول: ديننا ثابت محكم، والنصوص ثابتة محكمة، وكلامك متشابه يخالف ظاهر الكتاب والسنة ويخالف ما عليه سلف الأمة، وأنا أترك كلامك إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا نقف عند هذا الحد حفظكم الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك بعض الأسئلة يا شيخ. لا بأس. يقول السائل: هل الكفر بالطاغوت ركن في التوحيد أم شرط؟ وهل يمكن أن يكون بعض الأمور أحيانا ركنا وأحيانا شرطا؟ هذه المصطلحات حفظكم الله تعالى ورعاكم لا بد أن تحرر، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا شرطا ثامنا على الشروط الزائدة على الشروط السبعة المشهورة، قالوا: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. قال تعالى: دليله قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو معنى لا إله، لأن لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله فقد نفيت استحقاق العبادة عما سوى الله عز وجل، وأثبتها لله وحده لا شريك له، وهذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، سواء سميناه شرطا ولا سميناه ركنا، كل واحد. سائل: أريد أن أتزوج بزوجة ثانية والأولى لم يطمئن قلبها لذلك، ما نصيحتكم لي ولها؟ بارك الله فيكم. اطمئنان قلب الأولى ليس شرطا في الزواج، وإنما شرط القدرة على الباء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هنا تتناول القدرة النفسية والجسدية والمالية، فإذا كان الإنسان عنده قدرة نفسية والقوة والقدرة النفسية على عدم الظلم وعدم الجور والميلان فلا بأس، والقدرة الجسدية والقدرة المالية. أما إذا كان مقصرا في هذه الأمور الثلاثة فلا أرى له أن يقدم على هذا. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. يقول السائل: أعمل في شركة فأعطتني دراجة نارية للمواصلات، هل يجوز لي أن أستعملها في قضاء بعض حوائجي؟ وأعطتني وقودا أستعملها كل شهر، غير أني أبيعها وأخذ عوضا نقودا كي أعاود شراءها عند الحاجة، لأن وضعه في المنزل فيه خطر لي، وكذلك حمله ممنوع، غير أن النقود يتبقى منها بعضها وأستعملها في إصلاح تلك الدراجة، رغم ذلك يبقى شيء آخر. إذا كان حفظكم الله تعالى ورعاكم، أقول: إذا كان هذا السائل صادقا بما قال وأن قصده بيع هذه الحفاظ على مال وإعادة إصلاح الدراجة ونحو ذلك، فهو سيصل يوم القيامة عن هذا المال، فلا بأس بما يفعل. أما إذا كان غير صادق وربما أخذ المال مرة وأعطى الشركة مرة أخرى فلا أرى له التصرف في مال الشركة، والله أعلم. يقول السائل: إذا بدأت في قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية وبدأ الإمام في قراءة الفاتحة قبل أن أنهي الدعاء، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تقطع الدعاء وتستمع إلى قراءة الإمام، فإذا سكت أكمله إن تيسر لك هذا، ولا لا يضرك إن شاء الله. يقول السائل: قال الشيخ العثيمين أنه ممكن رؤية الله في الدنيا من الناحية العقلية ويستحي من الناحية الشرعية، فما معنى هذا؟ معنى هذا حفظكم الله تعالى أن الله عز وجل كما يرى يوم القيامة بالأبصار يمكن أن يرى في الدنيا بالأبصار، لكن الله عز وجل لم يأذن بهذا شرعا لا لأنبيائه من أولي العزم كموسى عليه السلام ولا لغيره من أهل الدنيا، وجعل هذا من نعيم الآخرة، بل هو أعظم نعيم في الآخرة. بارك الله فيك يا شيخ، أحسن الله إليك. أهلا وسهلا بك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.